باش الله مات الاب ديالي كان هنا بحال شي حرقه بحال تحرقت بحال يا شكرا شكرا قالت لي واتسكيس طولتي بخير. شوف انا نقول لك حاجه، المشكل اللي عندك انت عندك جني كيسكن فيك ولكن السر ديالو قديم ما كنتيش رد عليه البال، وغيكون يقدر احتمال يقدر يكون جني مسلم. الدليل هو انتقم، لان انتقم لان اذاك انت، لكن انت اكثر واحد تاذت في العين. فملي تاذيتي بديك الطريقه ديال السريه بقى عاقل على اللي عطاها ليه، بقى هدا انتقم. لكن السر هو انك انت عندك يهوديه وعندها يهوديه، وعلاش بالضبط اليهوديات ما فهمتش مادام هم نفس الديانه. ماشي ما فهمات، وما راه فهمات، ولكن دايرين خدمتهم وما عرفتش. فهمت فهمت عارفين. كنت جينا واحد الفتره ما كنبقاش نحملها، ما نتلاقى انا وياها في الكولوار ما نشوفش جهتها كاع. دابا هي فتره في الوقت العام شي الفتره دي فتره الشعبان، هي فاش طاحت شعبان قالت الشعبان هو اللي كانت فتره الشعبان، كاين قضيه عندها علاقه بالسحر. هي فاش طاحت قالت السبب هذيك اللي ندير شنو، بان عماتي ملي ناض المشكل ديال هذا وتخاصمنا معاهم ناض مشكل عاوتاني في الربعين عندهم في الدار عندهم. من بعد ملي ناضوا داكشي عرفوا بان حنايا ما بغيناهمش غنخرجوا من حياتهم وداكشي، وصداع اللي ناضوا الغوات وداكشي على قبل الارث حيت ما عندناش الوالد، بغاو الدار بغاو حنا نجيو نسكنوا، نبيعوا هذيك الدار وحنا نجيو نسكنوا عندهم، وهما اللي وليو متصرفين في كل شيء. هذا الشيء كامل على قبل ديك الشقه ديال التشارك، ديال التشارك ديال التشارك فيها 80 والله بنادم الا حمق. واحد ملي مشاو عند الساحر باش يسحروا لي هما قالت لهم هاد الجوج اللي ما يخدموا ما يتزوجوا ما وهذا امهم اللي تبقى خدامه عليهم. هادشي اللي واقع دابا فعلا، هادشي اللي واقع وكيما قلت راه ماشي واحد اللي مذكولكم مرض وتدار مريضه. واحد المشكل عاوتاني عندي ما كنبش الشمس، خرج انايا من مورا الشمس باش كنخرج للشمس بعد الغروب، بعد الغروب باش كنخرج للشمس كنعرق كنجيب كندوخ كنتخربق. واش تي هذا في الغالب يكون شي عاشق عندك هذا خفي؟ ما واش الانظار تشوفك ولا شي حاجه؟ راه جلد عرفتي شحال وانا كندير في الرقيه كنقرا القران والناس وما ما كتظهرش حتى لدابا. فاش ظهرت فاش قلت غنجي عند الشيخ عاد فاش ظهرت فهمت عاد فاش قال خليك كيمرضوك هما كيجيبوا لك الحاجه حتى لعندك بحال دابا راه كتجيك فرصه باش يكون الحرمان كثر تجي الخدمه. انا نقول لك شنو دابا عندكم مثال في عذاب القبر اش كيوقع انتم باش تعرفوا العذاب كيفاش اللي كيعذبكم كيفاش شي مرقارين فعذاب القبر ملي كيتحط المؤمن في القبر ملي كيتحط المنافق او الكافر في القبر اش كيوقع له؟ يفتح له باب من الجنه في القبر، هذا حديث صحيح. يستبشر خيرا كيشوف النعيم والجنه فيغلق الباب ويفتح له باب من النار ويقول له هذا مقعدك، هذا مقعدك في النار. يعني كيقول له مثلا هذا مقعدك في الجنه تكون تقيتي الله عز وجل، فكيكون العذاب عليه كثر حيت كنت حلت غير العافيه كيشوف غير العافيه، ولكن هو شاف الجنه وكتسد ليه ويقول لي هذه ماشي ديالك انت غتكون هنا ولكن للاسف. نفس الشيء جاك الخاطب والشروط كاينه والامل تحل ويتسد الباب. المشكل اسباب تافهه. جا العمل وفرحنا وقدينا ودرنا برنامج تخدمي ونخدم ونجمعوا غادي نروح ويتسد الباب فيولي العذاب مضاعف، عذاب نفسي كثر. وهما ماشي هادو الجن والشياطين خدامين على هذه الامور، الحزن باش يكون الحزن. صافي واضحه الامور. شوف باش ما نطولوش يلاه دابا ان شاء الله نتعاون معكم ثلاثه كلكم غادي تتكاو تتكاو قدامي خذوا لي زهره وغطا كل حدا فيكم تتكا قدام يلاه جوج تما واحد 38 نيت يلاه تمدوا في الارض لا في الارض قدامي هنا باش نشوف اللي غادي يوقع. الصلاه كتصليو مزيان كتقراو القران مزيان؟ انا كنصلي انا مواظبه مزيان اصلا. ياه يا الام مسكينه هي اللي كضرب تما راه دابا ها واش غادي ندير نخليه؟ شنو هو النيفو ديالك انت؟ راني نيفو باك انا نشوف ان شاء الله شي خدمه مزيانه ان شاء الله نتعاون معك ان شاء الله. واه هذا الشيء غريب هذا الشيء صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة الناس كلكم بحال الناس حيث البركه حيث من بعد الله باش ما يبقاش ليهم شي حاجه وديري الدكرون جوكم ديال عينك وارتاح ويلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الخير والبركة حيثما كنا إنه لذلك والقادر عليه. وأذكر كل من جاء إلى هذه الأبدان فسكنها وعذبها وعقل عليها نعما وخيرا كبيرا كثيرا أن يتقي الله جل وعلا، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. فأوصيكم بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية لكل من آمن بالله جل وعلا، إلى كل جني مؤمن مسلم سكن البدن وهو يوحد الله جل وعلا، يوقن أن الله واحدا أحدا فردا صمدا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إليك فاسمع وأخصك بالذكر لأنك موحد اختارك الله جل وعلا وحباك الله سبحانه جل في علاه بالإيمان وبالإسلام. وما من عبد إلا ويصيب ويخطئ فاقما، وما من عبد إلا يصيب ويخطئ والجن يغلب عليهم الجهل والطيش والهوى. مع الإيمان هناك جهل وطيش وهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلبه الله خيرا يفقهه في الدين. ومعظم أو أغلب الجن هم في بعد تام عن شعائر الله جل وعلا، إلا من أحبه الله ووفقه الله جل في علاه فأخذ بالأسباب فاختار لنفسه سبل العلم وطرق العلم وابتعد عن الضلال وعن الفسق وعن العشق الحرام. فكثير من الجن حالهم كحال كثير من الإنس، علموا أن الله جل وعلا لا شريك له ومع ذلك يقرون بالإيمان وبشهادة الإسلام ويقعون في الشرك وفي الآثام. وقد يكون حالهم كما بيّن الله جل وعلا أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأوصي من سكن البدن وسره عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يجليه وأن يظهره لنا، لأنه يكشف عقدا وهموما وأحزانا، وله بذلك الأجر والثواب عند الله جل وعلا. جن خطبه عظيم وتعذيبه عظيم، قصته أغرب من الخيال لكنها حقيقة، كما نسمع كل يوم من عالم الجن حقائق لا تخطر على عقل أو على بال. فسبحان الذي أقدرهم فهو الذي خلقهم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني أتعجب من قدرتهم وقوتهم أتعجب مما يصنعون فورب لا عجب فقد بين الله جل وعلا ما هو أعظم من ذلك يطيرون في الهواء والفضاء والسماء يتمثلون ويتشكلون يطيرون ويغوصون فهم خلق من خلق الله وبين الله جل وعلا الحكمة من خلقهم جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين ربي سبحانه وتعالى أنهم طرائق قددا فمنهم مؤمن ومنهم كافر كما بين الله ومنهم ضار وفاجر كما بين الله ومنهم اليهودي والنصراني ومنهم السني والشيعي كما بين ربي سبحانه جل في علا جن يعمرون البيوت والديار والأركان ويعمرون الغابات والأودية والبحار والقفار جن في كل مكان يجولون ويصولون نعم ولهم سمع وبصر ولهم أيدي وأقدام ولهم قلوب وأفئدة فسبحان الذي خلق سبحان الذي جمل سبحانه ما أجله وما أعظمه فحري بنا أن نعبد الله جل وعلا وأن لا نشرك به وأن نحمده جل وعلا وأن لا نكفر به وحري بنا أن نمتثل أمره سمعا وطاعة فاسمعوا وهو معشر الجن ما جئتم به تظنونه أمرا هينا وأمرا سهلا يسيرا فقد أخذتم بالنكال وبالقصاص وبالانتقام ظانين أنكم تحسنون صنعا ظانين أنكم تأخذون بالثأر ظانين أنكم تأخذون بالحق فاسمعوا وعوا فاسمعوا وعوا نبين لكم أمر الله جل وعلا لكل مؤمن قبل الكافر لكل ما قبل الفاجر جاء العيد وجاء الأضحى جاء يوم النحر أيام الذكر ولا بد أن نتأمل أن عيد الأضحى قبله أيام عظيمة هي أعظم الأيام عند الله لا بد أن نفقه الجني بهذا أن في ذي الحجة الذي فيه في العشر عيد الأضحى هذه العشر هي أكرم وأفضل وأعظم الأيام عند الله والعشر في رمضان العشر الأواخر في رمضان هي أفضل الليالي عند الله العشر من ناحية النهار هي عشر ذي الحجة ومن ناحية الليل في القيام والتنزل الملائكة هي عشر الأواخر من رمضان لأن فيها أعظم ليلة وهي ليلة القدر إذن نذكر الجن بهذا بداية استطرادا أن ما وقع هو وقع في أشهر عظيمة وفي أيام عظيمة أيام ذكر لله عز وجل وأيام تهليل وتحميد شرعها ربنا سبحانه وتعالى نذكر الله في أيام معدودات على ما رزقنا من بهيمة الأنعام السر هنا في بهيمة الأنعام وتناسى هذا الجني أن الغاية من الذبح ذكر الله جل وعلا الغاية عبادة وتشريع الغاية عدل وقسط وعدم جور أو ظلم، هذه هي الغاية. فلا بد أن نقي أنفسنا الظلم في تلك الأيام وفي سائر الأيام، وفيها أشد وأعظم. نعم، فلا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى. جن رأى وطالع وشاهد وعايش وسمع وأحس بالجرح وبالألم، فذلك الوالد فجأة يأبى أن يأتي بالأضحية. الوالد الأب رب الأسرة رب البيت يأبى فجأة أن يأتي بالأضحية للبنات والزوجة أي للأم، يأبى أن يدخل الفرح والسرور على البيت كعادته كل سنة وكل عام مع استطاعته، ونؤكد على هذا الأمر مع استطاعته، لا بد أن نؤكد على الاستطاعة. فالمال موجود والقدرة موجودة بفضل الله جل وعلا، لكنه أذى فمد الأسرة بمئة درهم، اشتروا لحما يكفيكم يوم العيد، لا أضحية عندي. ظنوه يمزح أو يضحك، لكنه أصر على قوله وكان ما كان حقا، وما أقره حقا، وما قاله حقا. فأصيبت إحدى البنات، أصيبت بحالة هستيريا يوم العيد، أصيبت بحالة عظيمة تأخذ عقلها وصوتها ونفسها، صراخ وعويل، تؤخذ إلى المستشفى، لا يستطيع أحد أن يوقفها أو يسكتها أو يهدئ من روعها. فالأمر عظيم، مما جعل الطبيب أو الطبيبة يهدد باستدعاء الشرطة إن لم يعلم حقيقة الحال، فهذا الأمر عظيم جدا. فبين له أن الأمر يرجع إلى كذا، والوالد يطأطئ رأسه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو ينفي. فبدأت الهموم والأحزان تتكالب وتتساقط على هذا البيت، البيت الذي كان كله دفء وكان حنان وكان محبة، لكن لا بد أن يعلم من خلال الأعراض والأسئلة والاستقراء أن عيد الأضحى كان دائما يحمل هما، وإن كان أقل حدة مما وقع في هذا العام، أقصد العام الذي فيه تم رفض العيد وعدم الإقدام بالأضحية أو المجيء بالأضحية أو ذبح الأضحية في البيت. كانت الأسرة في عيد الأضحى، وهذا يفتح بابا عظيما، أن هنا سر مع الأضحى، فئة تريده وفئة ترفضه، أناس يريدونه وأناس يرفضونه، لكن مع ذلك كان بفضل الله تعالى يأتي به الوالد في كل عام، مع المشقة ومع الألم ومع الصراخ ومع عدم الانسجام أو التفاهم، فيمر كسائر الأعياد أمام الناس، لكن حقته مغيبة، السعادة مغيبة، التفاهم والانسجام كذا لا يكون في البيت. ومع ذلك فالأمر أهون من أن لا يكون ألا تكون هناك أضحية بالمرة، فقرر أن لا يأتي، فتمم تم وصرعت الإبنة وعمرها 16 سنة. أسمع الجني الظالم في البدن وحول البدن. بعد ذلك بدأت الأمور تزداد سوءا، بعد 3 سنوات، أو أقول أن الأم استدانت من جار، استدانت دينا من جار من أجل ألا تكسر نفسية وقلوب البيت أو البنات في البيت، استدانت، فجاءت بأضحية بفضل الله جل وعلا، فأبى الوالد إلا أن يرفضها بعدما تم الذبح والسلخ في مطلع ثاني يوم العيد، في مطلع صباح ثاني يوم عيد أخذ الأضحية ورماها على باب الجار الذي مد الزوجة بالدين وبالمال ورفض العيد ورفض الأضحية. أمر عظيم. لم يقف الأمر عند هذا. بعد 3 سنوات تامات كاملات الزوج يخرج إلى شراء الأضحية، يخرج ماذا؟ إلى شراء العيد، ويأتي به وهو يصعد بالأضحية في نفس العتبة والمكان الذي رمى فيه الأضحية، تأتيه سكتة قلبية، يسقط، لا يدرون ما السبب، توفي رحمه الله مع أنه في 50 من عمره. وتقول ابنته أنه من رآه لا يعي 50، يرى أنه صغير وقوي ورياضي ولا يشكو من أي مرض، فسقط في نفس المكان ميتا. والأعجب والأغرب من هذا أن الأضحية كأنها ترى البيت وتعلمه وتذهب إليه، كأن أحد يقودها ويسوقها ويدخلها إلى البيت. الأمر في عالم الجن كل عابر، الكل شيء عابر. وذلك اليوم والهموم والأحزان تتساقط على البيت، تعطيل تام، تأخير تام، حتى في أمر المال وأمر العمل. فأصبحت البنات، كل أخت تعاني، كل ابنة تعاني، وأصبحت الأم تشتغل في البيوت حتى تكسب أجرا حلالا ربما تدفع به الجوع، ها، أو مد اليد إلى الآخر. الأعجب من هذا، تقول الابنة أنها تشتغل، لكن بالكاد تشتغل في أيام العدة، 4 شهور أو 3 شهور، أيام العدة التي قضتها الأم كما هي عادة المغرب تلبس البياض حزنا على الزوج. هذه الأيام التي تشتغل فيها، حينما تنقضي يأتي إليها رب العمل في أي شركة ويمدها بحساب وقل انصرفي. أصبح الأمر عندها عادي، تعرفه من قبل، يعني الأمر تشتغل، نعم اشتغلي، لكن حينما يأتي الوقت الذي كانت فيه تشتغل فقط في الأيام التي في السنة التي كانت فيها، كان فيها الحداد كما يقال، أو أيام الحزن والعدة على الزوج. هذه الأيام هي التي تقضيها في، يفتح لها باب العمل وتكسب فيها مالا، تنتهي يأتي رب البيت رب العمل ويطردها ويعزلها عن العمل، وهو لا يعلم تاريخ وفاة الزوج الأب وأيام العدة. في أي مكان تذهب إليه يتكرر نفس الأمر. إذا هنا أمور خفية عظيمة جدا. سبق وأن تكلم كما أخبرتني البنات أن جني تكلم وقال أن إشارة غير مباشرة على أنه غضب، لماذا لا يريد الأب أن تقام شعائر الله في البيت ونحن نشاركهم فيها؟ أقول لكم شيء، هناك ظلم عند الجن، الظلم عظيم. مثلا سلمنا أن في البيت أسرة مسلمة من الجن، هذه الأسرة تشارك أسرة الإنس الأفراح والأحزان، تشاركهم كل شيء، الطعام والشراب واللباس والنوم. والأسرة المسلمة في البيت من الجن تترقب بشغف هذه الشعائر وهذه الطقوس، كحال من يسكنون من الفجرة يريدون معاصي في البيوت، من المشركين يريدون الذبح لغير الله وبخورات هذه في البيوت، كذلك من يكون هناك مؤمن أو مسلم، أسرة مسلمة تشارك الأسرة المسلمة الشعائر الإيمانية في البيت. فقال بعضهم، هو الآن يستجيب يسمعني، صعب، هو الآن صعب، ففي البيت، في البيت سبحان الله حينما كان يتشوق ويتعطش ويترقب تلك الأيام، الجن لهم أبناء ولهم صغار، يفرحون كذلك بالأضحية حينما تساق إلى البيت. لا تحسب أنك تفرح وحدك، أنت تفرح كذلك جيل معمر مسلم، رزقه معك وقوته معك وأمنه معك وسلمه معك وراحته معك، سبحان الله. فحينما أنت مع صدق إصرار أبيت أن تلبي شعير من شعائر الله، وعندك المال وعندك الاستطاعة والقوة، وأحزنت الأبناء والذرية، جاء هنا من ينتقم وجاء من يبطش، فبينك بداية هذا السلوك في الإبنة أنه أبى ورفض هذا ولم تنصاع ولم تنقاد، ولا زال يتذكر هذا الدين وهذه الصفعة، لأنك آذيت أبناءه وآذيت بناته في ماذا؟ في البيت. قد يكون كبير أو كبيرا من الجن يعتبر أن الأبناء أبناء وبنات لحكم أنه عمر البيت سنين، أو هو جني كبير أو جنية كبيرة لكن لها أبناء من الجن، قد حزن حزنا شديدا عظيما في ذاك اليوم. قد يسر مثلا كان يؤيدك بالقوة، كان يدفع عنك شرا من شياطين كفرة أو من جن كفرة أو من سحرة كفرة وأنت لا تعلم، يدفع عنك شر وأنت لا تعلم، ولكن يترقب منك أن تكون مع الله، فهو من ربما أحق منك بالإيمان وأقوى وأقدر منك وأجدر منك بالإيمان، فأبيت هذا الأمر، فما كان منه إلا ماذا؟ أن رد الصاع وانتقم، يظن ذلك أنه لله جل وعلا، لأنك أبيت أن تقدم ما قدم الله لك من مال صدقة وطاعة وخيرا، فجئت في المكان الذي أنت أهنت فيه شعيرا من شعائر الله، أخذت الأضحية ورميتها مذبوحة مسلوخة رميتها عند الباب في نفس المكان، صرعك وطحت يعني سقطت صريعا ميتا، سقطت صريعا ميتا. الآن يقول يسكت، صعد وتكلم، طح صح ولا لا؟ كتسمعني ولا لا؟ ها؟ صعد وتكلم. أنا بينت وصعد بإذن المولى جل وعلا صاحب الأمر، وسيبين هو ربما أسرار أقوى وأكثر منا، مفهوم؟ تكلم، دعيه دعيه دعيه، مؤمن مسلم يشرب باليمين، ما تخافش عادي جدا، يشرب كأنه يعني بحال كان في الصحراء ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسلم مسلم مرحبا حياك الله. طيب اسمعني، وعليكم السلام، اسمعني مزيان، اسمعني، انت مسلم صح؟ فلماذا قسمت الوالد؟ سؤال قوي جدا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اقتلته بحق؟ بحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أسمعتها من قبل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. كتسمعني ولا لا؟ كتسمع. مسلم تغار على شعائر الله، تغار على حرمات الله، صح أم لا؟ ولما قتلته وقد تاب إلى الله وجاء بالحضحية بعد في الثالث يعني في السنة الثالثة، بقيت عقلي على الدين وأسقطته في نفس المكان، صح أم لا؟ ها؟ قال نعم. انتقاما. والآن تكلم، خذ راحتك، اسمعني مزيان، يغفر الله لنا ولك وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لنا ولك، تكلم، قل بسم الله. أي بسم الله. احكي لي ماذا؟ أنا سمعت منها وسمعت من أختيها ومن أمها، أنا أود أن أسمع منك الآن أنت القصة كاملة ثانية. قل لي ماذا حصل؟ أنا جبتها عندك. أنت جبتها عندي، أنت من الأسابيع عندي، جزاك الله خيرا. طيب قل لي ماذا حصل؟ ما بغاش أبى أن يذبح الأضحية، رفض، وعنده المال. طيب وفيه جن يهودي كان دائما يؤذيه في كل عيد أضحى. طيب وأنت مسلم، أنت معمر في البيت، تسكن البيت، هذا هو السر، تسكن البيت سنين، ها؟ منذ شرائهم للبيت كم سنة تمشي في البيت؟ 24 سنة يعني أنت يعني منذ يعني كنت في البيت أصلا يعني كانت في البيت واشتروا بيتا منذ 24 سنة فلما سكنوا في البيت أنت كنت في البيت من أصحاب البيت فأصبحت مسلم تساعد ها تساعدهم وتشاركهم الأعياد والمناسبات فحينما رفض وأنت ترى أنه عنده المال ترى أنه عنده القدرة وأبى وعلاش بالضبط قلت يا عقل بعد 3 سنين تقبض منه لماذا؟ ما السر في ذلك؟ كان يفكر أن لا يذبح مرة أخرى لكنه لما طيحتيه هو كان جيب الأضحية غلبت عليه العاطفة بقات فيه منجو كان يرفض أن يأتي بالأضحية لكنه كأنه جاء بها ماشي من خاطره ماشي من نفسه جايبها بالزز ما بغيش يطلع ولماذا لماذا سقطته في نفس المكان؟ لأنه لحن الأضحية في نفس المكان. طيب ومات انتهى لا الأمر لم ينتهي بل بدأ أمر أمور أخرى بدأت أنا جايك طيب تكلم بدأت المشاكل بدأنا في صراع الجن المسلم مع اليهودي مع الماسوني مع الإنس مع الأخت مع الأم بدأ الصراع مشاكل تعطيل ما لقاوش باش ياكلوا شي دابا ما عندهمش عشا ليلة لا إله إلا الله الشوم يحسوه والو طلع وقع شاب حتى فلوس باش تمشي وطاشا لا عندي شحال تقاتلت باش نجي باش نجي عندك مرحبا بك تقاتلت اساعدك باذن الله وساعدك ان شاء الله عرفتك غتساعدني وجبتها حتى لهنا في الجمعيه ومشات قالت غتعاون الزوجه ديالك على بالك تحبكم كنتي معكم بزاف كتنوض قيام ليك كتكون كبغيت غير ندوي انا عارف غنتعالج انا عندها يقين انا غنتعالج انا وشاهد انت ما كنتيش وجبتها في العيد الكبير عيد الاضحى حيت تغلبت على الشيطان انا كنخدم وهي كتخدم انا كنبني وهي كتهدم انا كنخلع تصلي وهي كتوسوس ليها كتخربق كتلاوي الفتنه هي اللي كتخليهم يمشيو تحت ما يتزوج بها تحت ما يخدم تحت ما يخلع تخدم كتمشي تخدم كتمشي برجليها ليها كتضرب جامعه وتجمع الفلوس حيت كتعطي لامها ما بغاتش امها تعطيها وكتمشي كتسلف باش دير الرقم كتمشي تطلب باش تمشي دير الرقم وكتطلب لوحه باش تجي عندك الجمعيه وكتقول لك بغيت تجي عندك الجمعيه وكتخليهاش جات تاهنا ورجعت جات البارح ورجعت كتخليهاش يا من رزق كل شيء ميت عمك سمعتي واحد حي وميت جوتة هامدة كيت نفسوش نفس وقال المقبرة ما تيمشي وجدها وهو يمشي ويزوره خلاتوش حيت ما كتبغيش تشوف الشمس وما تفكرش بها كتنسى شكون هي كتشوف الشمس؟ هي من هي؟ هي الشيطانة تبغي نطيح للسجونة 5 شهور 6 شهور ما تشوفش الشمس ما كتخرجش تقدر ما تاكلش واخا يجي الجوع تبغي تخرج تاكل شي ما تاكل ما تخرج كيف كتسد الباب كيف كتبقى حتى كتجي قصد الأم الا ما جابش لهم هما باش تاكل ما ياكلوش. هي اللي كتخليها تخدم بهذاك الثمن وحيدات ولا خدمت 70 درهم هاد الوقت 70 درهم باش خدمت كاش حتى فلوس العيد وحطت ليها فلوس العيد عاونوها في العيد كانت تحكم فيها ملي كيخرج العيد حتى الله كيفضلنا عليهم وانا صرنا عزنا بالإسلام وزينا الإسلام في قلوبنا ولكن هي كتغلبني بالسحر عندنا سحر عظيم قوي وأنا عرفتك عرفتك أنت اللي غتحل لك عرفتي شحال من راقي مشات عنده قلت لك غضحك أنا شحال منهم صحابك يكونوا معاك وقتصين جاهم فرقيها وكان ما قدوش عليها شيطان كتلعب بيهم كتلعب بيهم كان ما كتطلع لي أنا وكتغرب بيا عيت أنا عيت ولي عيت ومعيا كتعب الليلة والنهار تشبك ولات كتعي أنها تموت تموت وترجع كاين علمة مليان حتى الدور غيتقطع عليهم الماء اللي يبقى شربوا الماء ويتسناو وقتهم حتى حاجة ما عندهم مصطفى خاوي حتى شي حاجة ما عندهم حتى باش ترجع صافي والو ما عندهم كان بغيها كيجيب كيموت عليها هادي كيموت عليها كيبغيها هي الشيطانة واليهود اللي فا هو اللي خلانا ما نحيدوش من علينا الأضحية علاش حل علينا الله الذبح لغير الله فهو حرام احنا كنسميو الله كنصلي كنصوم تنحج بحالي بحالكم سمع لي سمع يقول لك مسلم دابا جيد انا نقول لك شنو غدير سمع الحل ساهل ساهل سمعني مزيان انا عندك برنامج ان شاء الله تعالى عاد بقى يجيو الحجام عندي هنايا المركز في نفس الوقت يجيو عندي انا في نفس يجيو عند الاخوه اللي معايا ما يدفعوا حتى تفلس تابع فهمتي وانت معاهم في كل شيء ان شاء الله تعالى صافي حتى هنا من هذا المشكل ما بيوت أسرار سبحان الله مشاكل بيوت أسرار سبحان الله بيوت أسرار وما أخفيك أنا أعظم ما أخفيك أنا أعظم طيب فيق أبوك شاء الله فيق شو اسمك شو اسمك حمو وسميح حمو قزام يا ده عندك علاقة بعد حمو قزام سمي نفسك سميح حب الله عز وجل اختار اسم من حفظ الله شنو نسمي راسي محمد عرفتك غتقولها محمد جميل صح حيت انا غادا نشهد لك باش طلع منه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا محمدا رسول الله في قرية. شطبتي ما بحط طريقة غريبة في الوقت ما نشوف بعد تعمل الحجامة وتاخذ الدواء ما تخلصوهاش وغترجعوا أنا أقول لكم ربما ترجعوا في العشية عن السيد اللي معايا وغترجعوا عندي حتى أنا تقاضي ما تجيو الحجامة عن الإخوة اللي معايا وما هي حتى تحيوا هذا المشكل. الله يرحمك الوالد، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يرحمك الوالد، الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. الله يحفظك الوالد، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. الله يرحم الوالد. أي مساعدة تجي عندك، أي مساعدة من غير روح يجي عندك. الله يرحم الوالد. أي مساعدة جي عندك. الله يحفظك الوالد. ماشي مشكل. شكرا. الله يحفظك الوالد. لا خصي ماشي مشكل. ما في بالي تكون حكيتوا لي تكون حاجة أخرى. ماشي مشكل. سير الله يوفقكم. بيوت أسرار، بيوت أسرار. كنا كنسمعوا عجائب وغرائب، جيني يحيي بك أشياء أخرى. أعطيني جوج دقائق ودخلي الناس، جوج دقائق. تخيلوا معي الجن هذه القصة ومن الخيال، يعني تخيلوا معي الجن كيف آذى في عيد الأضحى وتسبب في القتل. يعني لو أن قصنا القصص يقول كإنسان ذو نسج الخيال نسمع ما هو أدهى وأمر، والله نسمع ما هو أعظم من هذا، ما هو أعظم من هذا. لكن فكروني من يكونوا كنديروا الدروس أو يكونوا جالسين، فكروني في مثل هذه القصص باش نسجلها نتكلم فيها وتبقى يستفدوا من الناس، وفي نفس الوقت نعطيكم الأسرار، لأن الآن ربما عندي أشياء كثيرة لكن يصعب لأن الناس كينتظروا، فنعطيكم بعض الخيوط. ربما أنا الحمد لله قلت هذيك الأمور ديال المعمر وكذا، فبتوفيق الله جل وعلا كانت هي اللي قلت هي اللي بانت بفضل الله عز وجل. فنطلبوا الله، أنا شوف أشهد الله أنا كنعرف أن القصة هكذا ناخذ منهم أصلا تدرهم في الأول، فهمت ولا لا؟ ما عنديش مشكل. ما شوف المال اللي تعيس عبده بالدرهم تعيس عبده الدينار، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا الحديث لابد أن تحفظه، الذي يعبد الدرهم والدينار يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعيس وانتكس وإذا شيك، أي إذا دخلت في جلده شوك لا يجد منقاشا حتى يستخرج منه تلك الشوكة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عابد الدرهم وعابد الدينار. الرقية خيرها عظيم وجود وفضل الله عظيم، لكن لا تجعل قلبك بغي غير المجر وبغي غير الكفر وبغي الكونت وبغي غير الحساب وبغي غير تزيد. لا، أقسم بالله كنتكلم معكم باليقين، خذوها مني، إذا أردت الوصول في الرقية الله يعلم سرك وجهك، جعلها رسالة وجعلها خير وسخاء وعطاء، ومن حقك تأخذ، ومن حقك ما تظلمش، ومن حقك ما تهانش وما تذلش، ومن حقك تعيش عيشة كريمة، ومن حقك تكون الحمد لله في مستوى عالي، ومن حقك ومن حقك حتى لا تكف ايدي الناس وبزاف الأمور وباش تسير أمورك، ولكن إياك أن يغلب عليك الحساب المادي. خصني اليوم نسربك عباد الله ندخل الفلوس، خصني اليوم حسبتها كذا، غدا الكونت شحال وصلت فيه، نحسب التليفون ميساج وصلني كذا جاني كذا، هذا يولي هوس، يولي مرض، تولي عبد الدرهم وعبد الدينار. وحينها الرقية عندك غلاف، عندك صورة ماشي روح، والجن يفهم هذا، خذها مني، لا غيبتيه على الانس الله يعلمه، ملائكه الله تعلمه، ونزيدك حاجه اخرى الجن يعلموها، ماشي يعلموا الغيب، هذا ليس غيب، هذا امر حياتك تعيش بها، الجن معك يراها ويعلمها. فاذا وجدت لهم ثقبا بل ابواب ونوافذ من حيث يطعنوك وانت لا تدري. اعظم طعنه هي انه ياتي ومسلم قد وصله الرساله بالهاتف وبالصديق وبالقارين، هذا ما في الدوش، هذا بغي غير الدرهم، هذا غادي يصدر، هذا غيفعل، فهمتي ولا لا؟ لاحظ الجن ماذا يقول، ان جبتها مسلم جبتها لك عرفتها انت اللي غتساعدها. فعيب نخذل هذا الجن المسلم، وعيب نخذل هذه الاخت المسلمه. كنتمنى الرساله توصل، كنتمنى الرساله توصل، نعم كنتمنى الرساله توصل. ملي يقول لك جني انا تحديت اليهود وجبتها عندك باش تساعدني وتساعدها، وملي تقول لك فعلا انا جيت عندك وكنت كنجمع باش نجي عندك تخذلها. الله المستعان، نطلب الله تعالى يوفقنا للخير. عندنا حالات كثيره ولا بد ان شاء الله غادي نلقاو اسرار اخرى، غنلقاو اسرار. ف نطلب الله عز وجل يوفقنا للخير، نطلب الله تعالى يوفقنا للخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قوم معنا ان شاء الله تعالى. نطلب الله تعالى ادعوا معايا في خفاء، الله يجزيكم بخير. انا ندعو معايا بحاجه واحده، والله العظيم ندعو معايا بحاجه واحده، ندعو معايا بالثبات وبالهدايه، دعوا معي بالثبات وبالهداية، والله ثم بالتوفيق والتمكين وكذا والصحة والعافية. والله دعوا معي بهذه الأمور لأن نحتاجها، أقسم بالله نحتاجها، نحتاج إلى قلب يحب الله، أقسم بالله نحتاج إلى الصدق مع الله، لأن إذا جاءت بغتة لا ينفعنا شيء، أقسم بالله لا زوجة ولا ولد ولا ديون ولا أملاك ولا حسابات ولا مال ولا شيء. أسأل الله عز وجل يتوفنا وعنا راضي، آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلنا.